قيل فيما هو ذكر، فإن لكل شيء في هذه الدنيا أحد، أما كمال ما تقال فليس له أحد، لأنه جميل في معنى، جميل في مرزاه، جميل في ظاهره، جميل في باطنه، ظاهره قليل وباطنه عميق، فيه صفاء النفوس وانشراح الصدور، فيه آيات بينات وخوارق معجزات، يرى فيه الحياة عشرة الأمان والمتعون وسائل الاطمئنان. جميل منك إلى أخ المؤمن أن تسمعه في قلبك ويقطع له كلامك. وصدق المصطفى عليه الصلاة والسلام حين قال: من سمع الأرقام وهو يبكي دخل الجنة وهو يدفع، ومن سمع الأرقام وهو يدفع دخل النار وهو يبكي. إخوة الإيمان والإسلام، أريح الأسماع وفوز بالاستماع. وصدق الحكيم العليم إذ يقول: والمنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء علمنا وخير رشدنا. اللهم اجعل صدقنا وما سمعنا نور الرحمة الهدى إلى موتنا وموتى المسلمين. أيها الإخوة المؤمنون، عودة إلى كتاب الله والقارئ الشيخ الشحات أحمد. من الشيطان الرحيم يا الله.

Thank you. Yeah. Oh, Oh. صلوات سالم شيخ هيتم من سبع اسمك الان معلش الله يديك صح قال نبا شيخ والله ليك تعلم المنية فأما Yeah. Thank you.